لأنكم على الحق ظاهرون، لعدوكم قاهرون، لأنكم لا يهمكم من خالفكم ولا من خذلكم، لأنكم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، لأنكم أنتم رهبان الليل فرسان النهار، إنكم لأنتم المنصورون بإذن الله. بإذن الله آهات الأرامل تبكي على الماضي البعيد، رغم دمعة أمي تبكي عبنها اللي مات شهيد، رغم آهات الأرامل تبكي على الماضي البعيد، رغم دمعة أمي تبكي عبنها اللي مات شهيد، رغم أشجارنا اللي كانت ظلنا وصارت حصيد، رغم آلمنا وجرحنا لازم احنا المنصورين، رغم آهات الأرامل تبكي على الماضي البعيد، رغم دمعة أمي تبكي عبنها اللي مات شهيد، رغم أشجارنا اللي كانت ظلنا وصارت حصيد، رغم آلمنا وجرحنا لازم احنا المنصورين. نار الحقد تحرق وردنا وزهر السنين، لازم احنا بعزمنا وبصبرنا احنا المنصورين، رغم نار الحقد تحرق وردنا وزهر السنين، لازم احنا بعزمنا وبصبرنا احنا المنصورين، صامدين كالجبال ميزنا ريح العدا، شامخين كالسحاب فرحانين بنصرنا، رغم نار الحقد تحرق وردنا وزهر السنين، لازم احنا بعزمنا وبصبرنا احنا المنصورين، صامدين كالجبال ميزنا ريح العدا، شامخين كالسحاب فرحانين بنصرنا. يا جبل انتي رفعتي راسنا عالي الجبين، بعزم ابطالك واصرارك هزمت المعتدين، يا جبل انتي رفعتي راسنا عالي الجبين، بعزم ابطالك واصرارك هزمت المعتدين، مهما طال الظلم في ارضي وعربت من سنين، ما شعبك عظيم وحر صامد مابلين، يا جبل ينتي رفعتي راسنا عالي الجبين، عزم أبطالك وإصرارك هزمت المعتدين، مهما طال الظلم في أرضي وعربت من سنين، مابلين شعبك عظيم وحر صامد مابلين. شهدائك يا غزاير وأقصانا الحزين، بعزم إيمان وإرادة صدوا كيد الغاصبين، دم شهدائك يا غزاير وأقصانا الحزين، بعزم إيمان وإرادة صدوا كيد الغاصبين، يا شملنا انت شوكة بحلق كل المعتدين، تجلع وحصننا صامد بوجه الظالمين، دم شهدائك يا غزاير وأقصانا الحزين، عزم إيمان انت شوكة بحلق كل المعتدين، انت جلع وحصنها صار.